بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون مؤمنين والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا من الخصال للشيخ الصدوق قدس الله نفسه، صفحة 169، عن محمد بن علي الهمداني، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله وأبي الحسن، يعني عن الإمام الصادق والإمام الكاظم سلام الله عليهما، قال: لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ الزاني، ويقتل مانع الزكاة، ويورث الأخ أخاه في الأضلة. هذه الأحكام الشرعية يمشيها. قد يقال: كيف يغير الدين يغير الأحكام؟ هذا مهديكم يغير الدين يغير الأحكام. نقول لهم: وأنتم ماذا دخلكم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله كتب عهدا معهودا لولده المهدي بإملائه وخط علي عليه السلام، وهو مجموع مع مواريث الأنبياء حتى يصل إليه، وكتب له أيضا الأحكام الشرعية، كتاب الجامعة، فيه كل ما يحتاج إليه الناس. يعني أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله: أنت الآن تؤسس الأمة وتقيم الدولة وتحدث هذا المد، هذا المد ما رح يستوعب العالم، وقريش ناطرة أنك تموت حتى هي تسيطر على خلافتك، وما رح تخلي الخطة التي أردناها فيك وفي الأئمة من بعدك أن تنجح، ولكن سأمد في عمر الثاني عشر منهم حتى ينفذ هذه الخطة ويعمم العدل على العالم، وعندما يظهر سيكون العالم القدرة الكبرى القوة الكبرى فيه تعبد عيسى بن مريم، فأنا أدخر عيسى بن مريم لوقته لينزل في الوقت المناسب ويساعد المهدي الموعود على إقامة دولة العدل الإلهي. وأنت أيها الرسول اكتب له العهد المعهود بما أوحينا إليه كما يعلمك جبرائيل، قل له: يا بني هكذا ابدأ، هكذا اعمل، هكذا سير في حله، في معاركه، في حروبه، في عمله، في سياسته، اكتب له عهدك المعهود. وهذا الكتاب فقه جامع يكون هو المطبق، الفقه المطبق، وربما كانت فيه أحكام تنسخ ما تعلمه الآن أنت للمسلمين. ثم ماذا؟ هذا نسخ لأحكام بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، والله له حق أن ينسخ من شريعته ما شاء، ورسول الله ينسخ من شريعته ما شاء. إذن هذا النسخ لبعض الأحكام الشرعية هذا مبلغ من رسول الله صلى الله عليه وآله، وما يستطيع هؤلاء لازم يسكتون. الإمام المهدي سلام الله عليه عدة أحكام شرعية جديدة يطبقها وعلى الأمة. هذه ثلاثة أحكام مذكورة في هذا الحديث. الشيخ الزاني، الآن نحن عندنا أن الزانية والزاني عليهما الجلد تأديب، والزاني طبعا الزاني المحصن عليه القتل الرجم، والزاني غير المحصن شابا كان أو شيخا عليه الجلد حد الزنا في زمن الإمام المهدي سلام الله عليه. إذا واحد شيخ شيخ زاني يمكن عبر 50 أو 60، إذا عبر 60 وارتكب الزنا ماذا يكون حكمه؟ القتل وليس الجلد. يعني تشديد الحكم على الزاني إذا تقدم به السن. ووجهه أنه له ليس هناك حاجة للزنا في حالة مرض. حالات الزنا ليس هناك حاجة جنسية، حالة مرض مثل السرقة. ربما بعض الأشخاص أو الشخصات ليس بحاجة إلى مال أبدا، لكن عنده مرض يدخل إلى المحل لازم يسرق شيئا، وهذا لازم يؤدب. هذا الشيخ الزاني في دولة العدل الإلهي لما متوفر الزيجات ومتوفر أحسن حياة لمختلف الناس، هذا الشيخ إذا زنى في ذلك الوضع معناه عنده حالة انحراف شيطاني، يقتل في العالم كل 4-5 شياب زنوا ويصلح العالم والمجتمع وينتهي الأمر. لماذا لا؟ يقتل الشيخ الزاني ويقتل مانع الزكاة. الزكاة في زمن الإمام سلام الله عليه يحتاج إليها الناس، خاصة في المراحل الأولى، مرحلة إعمار العالم. عندنا أنه 8 أشهر الأولى يحتاج إلى تمويل جيشه والتسليح، وعندنا أنه يفرض على شيعته أكثر من الخمس، أكثر من 20%، يفرض نصف أموالكم أعطوها، 50% أعطوها. هذا وارد. بعد فترة ما نعرف كم تمتد غير 8 أشهر التي هي حروب، سنة سنتين، تخرج له الأرض أفلاذ كبدها، ذهب، تخرج الذهب، كل ذهب في باطن الأرض يطلع على سطح الأرض. وهذا رواه حتى مسلم رواه أو صحيح على شرط الشيخين، وكل رواه أنه من علامات من آيات الله عز وجل للمهدي سلام الله عليه أن الله يأمر الأرض فتخرج له أفلاذ كبدها، أكبادها، حتى إنه ليخرج مثل الأسطوانة ذهبا. فيأمر الإمام كل واحد رأى ذهب، أو هو عند جنود وعند أجهزة وعند طائرات، ويجمع الذهب من العالم، يجمعه جبلا جبلا عظيما، يجمع الذهب ويخطب في العالم في الناس: تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام وسفكتم فيه الدم الحرام وقتلتم النفس البريئة، تعالوا تقاسموا وهذا يكفيكم وزيادة. إذن الإمام سلام الله عليه يعطي الكفاف، ثم الثروات اللي تستخرج، الطاقات اللي الإمام سلام الله عليه يفجرها، كيف يشق الأرض بالقرآن، كيف تعود الصحاري مروجا وأنهارا، كيف كل موجود. لكن يظهر أنه أيضا يبقى الأمر يحتاج إلى إخراج الزكاة، والزكاة اسم أعم من الخمس، الخمس زكاة. أوجب الله تزكية المال، تزكية المال 2.5%، 5%، 10%، 20%، كل زكاة. الخمس أرقى أنواع الزكاة لأنه أكثر أنواع الزكاة يعني مبلغا. فإذا عندما يقال الزكاة يشمل الخمس أيضا. الذي يمنع الزكاة، من يخرج الزكاة ويكون بخيلا؟ الإمام يأمره أخرج زكاتك، يعطيه مهلة، ما أخرج يقتله، يقتل مانع الزكاة. هذا أيضا من الأحكام. ويورث الأخ أخاه في الأضلة. الأضلة ما معناها؟ الأضلة أحاديث النبي، القرآن قبل أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام، قالنا أنه أنتم كنتم مخلوقين في عالم آخر، وامتحناكم واخترتوا طريقكم كلكم، الطريق الذي تمشوه الآن والعمل الذي تعملونه الآن اخترتوه من عالمكم الأول. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وكيف أخذهم من ظهور آبائهم؟ وكيف أشهدهم؟ وكيف خاطبهم؟ وكيف علمهم؟ نعم، عالم الذر، وعندنا عالم الأظلة. الأظلة مثل الظلال، كأنه الأجسام الشفافة النورانية كأنها أشباح. عالم الظلال هذا هناك بحث، هل هو نفس عالم الذر أو لا عالم آخر؟ أنا أميل إلى الاثنين، إلى أنه لا ثنائي، هذا عالم آخر. يعني عشنا في عالم أو عالمين أو أكثر قبل أن نولد من أبائنا وأمهاتنا في هذه الدنيا. عجيب، ما نذكر. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ميثاقهم نسوه وسوف يذكرونه. لما نتحج هذا الحجر الأسود ماذا تقول؟ اللهم ميثاقي تعاهدته، اللهم اشهد لي بالموافاة. الحجر الأسود عندنا هذا الحجر كان ملكا شهد على آدم وذريتهم، وألقم الشهادة المواثيق. كيف مواثيق؟ يعني في ملفات، في سيدي ابتلع هذا الملك فيه كل معلومات عن البشر. نعم مواثيق. كيف طيب صار حجرا؟ نعم نزل لهنا، كان حجرا مضيئا، من لمس الناس صار حجر أسود. طيب رح يعود؟ نعم رح يرجع ملك، ملك وينطق ويشهد علينا. كيف؟ والله نحن نبينا، قالنا نبينا صادق وربنا أخبرنا، وشايفين أعجب منا ونرى أعجب منه في نومنا، في يقظتنا، في حالنا، في عيننا التي نرى فيها أعجب منا. لا نعجب، نحن نصدق. إذن كنا في عالم الظلال وكنا في عالم الذر. ذر يعني كانت أحجامنا صغيرة، أحجامنا صغيرة ونحن عاقلون ومكلفون وخاطبنا الله. واحد يسأل أنه يا ابن رسول الله كيف خاطبهم الله، أعطاهم العقل؟ قال نعم، أعطاهم ما اكتفى به منهم، أعطاهم قدرة عقلية على التمييز، واختاروا كل واحد منا اختار نمط سلوكه. طيب الأخوة في الأظلة ما معناها؟ الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر اختلف. من هناك، كيف من هناك؟ تعرفنا، أنا كان لي 4-5 أصدقاء، هؤلاء إخوتي في عالم الأظلة، أنا اخترتهم غير إخواني من أبوي. فهؤلاء إذن لي أخ من عالم الأظلة؟ نعم، وهذا له أخ من عالم الأظلة. كيف يعني هذا الأخ أخوه؟ أخوه متفق وياه ومتعاهد وياه على أنه يشاركه في أعماله، وأنه ثوابه وعقابه ما يدخل الجنة إلا يدخل هو وإياه. عجيب، من هو أخي؟ الله يعلم. لك من أصدقائك ما يكون أحدهم أخوك من عالم الأظلة. هذا الأخ من عالم الأظلة الإمام المهدي سلام الله عليه يعرفه ويعرفك عليه، ويورثكما إذا مات أحدكما قبل الآخر. هذا يرثه، يرثه كيف؟ قبل زوجته وأولاده يأخذ النصف، يأخذ كذا، له نصيب أو وراثة الأخ يأخذ منه. المهم يورث الأخ أخاه من عالم الأظلة. صلوات الله على إمامنا المهدي، وجعلنا الله عز وجل من أعوانه، ونتمنى أن نشهد طلعته البهية وإشراقة العالم به. صلوات الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.